هيا نحو دروب المجد يحتوينا الكفاء، نالي صرخة حر لي لينا رغم الجراح. إن نحن نرضى القيود لولا أن نبقى عبيد، سوف نعلي مجد الجدود، سوف نحيي تلك العهود، غضبي أصبح نارا سوف يدمي خصما لدود، قاسية تبيد الجحود، غضبي أصبح نارا سوف يدمي خصما لدود، ويميني ضربة قاسية تبيد الجحود. نحن من يلبي النداء مجدنا برفع اللواء، فله تراق الدماء تغمر الأرض والسماء، فله تراق الدماء السماء تغمر. هيا نحو دروب المجد يحتوينا الكفاء، نالي صرخة حر ليلينا رغم الجراح. حنا نهلا نرضى القيود لولا أن نبقى عبيد، سوف نعلي مجد الجدود، سوف نعلي، سوف نحيي تلك العهود، سوف نحيي. خبروا التاريخ أننا نحن جيل رفع السلاح، نحن من يحسب في الحرب رياح ليست رياح، خبروا التاريخ أننا نحن جيل رفع السلاح، نحن من يحسب في الحرب رياح ليست رياح، نحن في الحروب انتصار لم نكن في الحرب انكسار، عزنا بخوض الغمام كوضح النهار، رايتك كوضح النهار. هيا نحو دروب المجد يحتوينا الكفاء، كفاء نالي صرخة حر ليلينا رغم الجراح، الجراح إننا لنرضى القيود لولا أن نبقى عبيد، سوف نعلي مجد الجدود، سوف نعلي، سوف نحيي تلك العهود، سوف نحيي. ها هو الكفر كليل انجلى من بعد النضال، لم يكن يعلم أن السيف شرعنا في القتال، ها هو الكفر كليل انجلى من بعد النضال، لم يكن يعلم أن السيف شرعنا في القتال، سيفنا ودين اليقين، سيفنا وكتاب الله المبين، انتصار عبر السنين، انتصار، انتصار عبر السنين، انتصار، انتصار عبر السنين، انتصار عبر السنين، انتصار عبر السنين. نحو دروب المجد يحتوينا الكفاء، الكفاء نالي صرخة حر ليلينا رغم الجراح. إن نحن نرضى القيود لولا أن نبقى عبيد، سوف نعلي مجد الجدود، سوف نحيي تلك العهود، سوف نعلي مجد الجدود، سوف نحيي تلك العهود، سوف نعلي مجد الجدود، سوف نعلي مجد الجدود، سوف نحيي تلك العهود، سوف نحيي تلك العهود، سوف نعلي مجد الجدود.